بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدم لكم الأخبار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع المحاضرة 18 من محاضرات العقيدة من كتاب معارج القبول، نبتدئ أولا أن نذكر 9 أبيات من المنظومة حتى تحفظ في كل مرة. وصلنا في المرة السابقة، صوت مسمع؟ طيب، حد يشوف الميكروفون؟ شوف هم عاملين برا وقافلين جوه، اللي يشوف الحكاية اخاف الخلق. فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، هذا ذكرناه في المرة السابقة وبشرح هذه المرة. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. وأخذنا هذه الفقرة، وبالنسبة للمنظومة الأبيات التالية هو جزء جديد يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعلمين الدين، وأنه ينقسم إلى 3 مرات، أن الدين ينقسم إلى 3 مرات: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. يقول الشيخ: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل، كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل، على مراتب 3 فصله جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فقد أتى الإسلام مبني على 5، فحقق وادري ما قد نقل: أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطيع. إذا كم بيت؟ كده 9، ها؟ 2 4 6 8 9. نعم. طيب، هناخد بيت زيادة فقط حتى ننهي هذه الفقرة. فتلك 5، وللإيمان 6 أركان بلا نكران. هنقفون. نعم. طيب، في المرة السابقة وقفنا عند فصل في بيان حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا. يقول: أي ما عليه من العقوبة شرعا، وأن منه أي من السحر علم التنجيم، وهو النظر في النجوم، الآتي بيانه. وذكر عقوبة من صدق كاهنا بقلبه، يعني عقوبته الوعيدية. والبحث في هذا الفصل في أمور: الأول، هل السحر حقيقة، أو هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده أم لا؟ حكم متعلمه إن عمل به أو لم يعمل؟ عقوبته شرعا ووعيدا أنواعه. قال هذا المبحث يتكلم فيه في هذه الأمور. يقول: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. يقول الشيخ: هذا هو المبحث الأول في حقيقته وتأثيره. والسحر حق، ما معنى هذا المبحث يتكلم فيه عن السحر؟ يقول: السحر حق، ما معنى أن السحر حق؟ والصوت غير واصل عند النساء، فين؟ يقول: السحر حق، يعني متحقق وقوعه ووجوده. السحر حق، إيه معنى أنه حق؟ هل السحر من الحق أو من الباطل؟ السحر من الباطل والسحر من الشر، لكن ما معنى قول الشيخ هنا والسحر حق؟ أي موجود، أي متحقق وقوعه ووجوده، أي أنه ليس شيئا خياليا لكنه شيء حقيقي، فهو متحقق الوقوع والوجود. هذا معنى قول الشيخ والسحر حق. قال: ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع، والوعيد على فاعله، والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه، والاستعاذة منه أمرا وخبرا. كل ذلك يدل على أن له وجود، لأنه نهى عن تعلمه وعن تعليمه، وتوعد وعيدا شديدا لمن تعلمه أو علمه إلى غير ذلك. فكل هذا يدل على أنه موجود وأنه حقيقي. وقد أخبر تعالى أنه كان موجودا في زمن فرعون، وذكر قصة فرعون مع السحرة. قال أنه كان موجودا في زمن فرعون وذكر قصة فرعون مع السحرة، وأن هذا نوع من السحر، وهو يسمى سحر التخييل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فإنه يسحر الأعين، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهم سحروا أعين الناس، أي غيروا حقيقة ما يرونه إلى شيء آخر، إلى شيء آخر، وهو ما يسمى بسحر بسحر التخييل. بل أن هذا السحر معلوم عند كل الأمم، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، يعني كل منهم بيوصي الآخر بذلك. فمعنى ذلك أن السحر كان معلوم عند الأمم قبلا. وأيضا أمرنا ربنا جل وعلا أن نستعيذ منه، فقال عز من قائل: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات في العقد هن السواحر، يعقدن وينفش، يعقدن أي يعقدن الخيط، وينفثن فيه بكلمات يحدث بها تأثير، لا بذاتها لكن بما قدره القدير جل وعلا. والمقصود أنه قد ثبت بهذه النصوص وغيرها مما سنذكر ومما لا نذكر أن السحر حقيقة وجوده، أنه حق، وأيضا له تأثير. تأثيره منه ما يمرض، من السحر ما يمرض، ومن السحر ما يقتل، ومنه ما يأخذ بالعقول، ومنه ما يأخذ بالأبصار، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. هذا من أنواع السحر، فهذا تأثير يفرق بين اثنين، يمرض بعض الناس، يقتل بعض الناس، يأخذ بالعقول، يجعل الإنسان تائها لا يدري ما يقول إلى غير ذلك. كل ذلك من آثار السحر. لكن تأثيره ذلك إنما هو بما قدره القدير سبحانه وتعالى، أي بما قضاه وقدره وخلقه عندما يلقي الساحر ما ألقى. ولذلك قال الشيخ في منظومته: أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. يعني هذا الذي حدث هو بتقدير الله الكوني وإرادته تبارك وتعالى الكونية، بإرادته الكونية لا إرادته الشرعية. فالله عز وجل لا يريد شرعا الفساد ولا يريد شرعا الشر، لكنه أراده كونا. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. وما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ أولا مثال للإرادة الشرعية، مثال للإرادة الشرعية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبدي إرادة إيه؟ إرادة شرعية. يريد الله بكم اليسر، الله عز وجل يريد بكم اليسر، فهل تجد اليسر عند كل الناس أم أنه تجد عند بعضهم عسر؟ تجد عند بعضهم عسر، لكن الله عز وجل ما يريد العسر. فهل حدث العسر في كونه دون إرادته؟ حدث بإرادته الكونية لا بإرادته الشرعية، حدث بإرادته الكونية لا بإرادته الشرعية. فما يحدث في الكون هو بمشيئته وتقديره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لكنه لا يريده شرعا، لا يريده شرعا أي لا يحبه ولا يرضاه. فالإرادة الشرعية مرادفة لما يحبه ولما يرضى. فالله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد في الأرض، لكن هناك فساد في الأرض أم لا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هل أراده الحق جل وعلا أو لم يرده؟ أراده، وإلا لا يكون في كون، لا يكون في كونه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. أراده كونا ولم يرده شرعا، فهو لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. طب لما هذا الشيء الذي لا يحبه أوجده وكونه كونا؟ لحكمة بالغة جل وعلا، لحكمة بالغة تعجز العقول عن إدراكها. وكما ذكرت من قبل، لما أوجد ربنا جل وعلا الشر وخلقه مع أنه لا يحبه؟ لما خلق إبليس ولما خلق الذوات الشريرة وهو لا يحبها؟ لأنه يترتب على خلقها من المصالح ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وأعطيت مثلا بذلك لخلق إبليس وهو شر الذوات في هذه الإيه؟ في هذه المخلوقات. ولكن خلق الله جل وعلا له وهو فعله تبارك وتعالى لا يوصف بالشر، والشر ليس إليك، فالشر في المخلوق، الشر في المخلوق. فالله عز وجل خالق الخير والشر، وخلق الشر هذا لما يترتب عليه من المصالح. ما هي المصالح التي يمكن أن تترتب على خلق إبليس؟ لولا خلق إبليس ما كان هناك وسوسة للناس، ما كان هناك عصيان، لكن العصيان مطلوب. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون ثم يستغفرون الله عز وجل فيغفر له. طيب، إذن الله عز وجل يعني أراد كونا أن يكون هناك ذنوب، لما؟ ليترتب على هذه الذنوب توبة. فإذا أذنب العبد ثم تاب غفر الله عز وجل له. إذن عندما يغفر يظهر لنا آثار أسماء الله عز وجل أنه الغفار وأنه التواب. طيب، نفترض أنه تمادى في عصيانه وتمادى في غيه، يظهر آثار أسماء الله عز وجل أنه المنتقم الجبار فينتقم منه، بل ويسلط عباده المؤمنين على هؤلاء الكافرين، حتى أنه رتب لهم دخول الجنة وأيضا ما أعده لهم من النعيم فيها على مقاتلة هؤلاء. وعد الله الذين آمنوا، أو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يبقى إذن لولا خلق هذه الذات ما أتت هذه المصالح، ما أتت هذه الإيه؟ ما أتت هذه المصالح، وما فهمنا وعرفنا بعض آثار أسماء الله عز وجل. إذن خلقه ووجوده أولى من عدمه، لأن الله عز وجل خلقه، وما خلقه ربنا جل وعلا لحكمة بالغة قضى يستوجب الحمد على اقتضاها عز وجل. طيب، يبقى إذن ما قدره في كونه منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، لكن ما يريده شرعا لا يريد إلا الخير، لا يريد إلا الإيه؟ إلا الصلاح، ها؟ لا يريد إلا الإيمان، لا يريد إلا الإيه؟ إلا الطاعة. لكن الكافر إذا كفر، أراد الله عز وجل أن يكفر أم لا؟ أراد كونا، لكن أراده شرعا، أراده كونا وخلقه كونا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهو الذي خلق الكافر وكفره وخلق المؤمن وإيمانه، ومع هذا لا يرضى لعباده الكفر. وفي الحقيقة الجمع بين هذين الأمرين، كيف أراد ذلك وكيف لا يحبه، كيف أراده مع أنه شر ومع ذلك هو لا يحبه، هذا الأمر هو الذي افترق من أجله الناس إلى فرق، لأنه استعصى على عقولهم أن يجمعوا كيف يريده الله عز وجل وهو لا يحبه. نضرب مثلا، ولله جل وعلا المثل الأعلى، إذا أصاب الإنسان مرض مثلا، ووصف له الأطباء دواء شديد المرارة لا يتحمل، لا يمكن أن يحبه المرء أبدا، لكن شبه أنهم أجمعوا على أن هذا الدواء سبب للشفاء من هذا المرض، فأقبل العبد على هذا الدواء وأخذه، أخذه بإرادته أم أخذه مكرها؟ إذا أراد أن يأخذه أم لا؟ هل يحبه؟ طيب، إذا اجتمعت الإرادة مع عدم المحبة أم لا؟ طيب، إذا كان ذلك في العبد الذي علمه محدود، وقد ما أجمع عليه هؤلاء الأطباء لا يكون صحيح، لا يكون صحيح، فما بالك بالذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فقد يريد الشيء ومع ذلك لا يحبه، لكن إرادته لمصالح بالغة، فالإنسان أراده رغم أنه لا يحبه لعلمه أن في ذلك مصلحة له ولبدنه. ولذلك طبعا أمثلة كثيرة قد ضربناها قبل ذلك. طيب، يبقى هنا أراد الله عز وجل كونا أن يكون هناك سحر، أراده كونا، لكن هل أراده في الشرع المطهرة؟ لم يرده، لأنه توعد الساحر وعيدا شديدا، ونهى عن تعلم السحر وعن تعلمه، فهو لا يحبه وهو من الشر، وحذر الناس من من تعلمه. واضح؟ بهذا معنى قول الشيخ، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة لا في الشرعة المطهرة. وأيضا ذكر عدة آيات تبين أن أن الله عز وجل خالق الخير والشر، إن كل شيء خلقناه بقدر، والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدر. يبقى السحر هذا بذاته لا يؤثر إلا بتقدير الله عز وجل أنه أنه يؤثر، لأن الله تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر. ولهذا قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ثم قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بإذنه الكون ولا الشرعي؟ بإذنه الكون، لأنه لم يأذن شرعا بالضرر، لا يأذن شرعا بالضرر، لكنه أذن به كونا لحكمة بالغة قضى. طيب، ثم ذكر بعد ذلك كلام الحديث الصحيحين في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وسنرجع إليه، وكلام النووي رحمه الله تعالى، وبعد ذلك يتكلم عن حكم الساحر، واحكم عليه بالإيه؟ واحكم عليه بالتكفير، ويذكر الأدلة على كفر الساحر، وبعدين يتكلم عن عقوبة الساحر، ما هي عقوبته، ثم يتكلم عن أنواع السحر. كويس، وقد نخالف الشيخ في ترتيبه هذا، وثم يذكر فصلا في حرمة حل السحر بالسحر، ويأتي في آخر الكلام وتكلم عن تصديق حكم تصديق الكاهن، وأن تصديقه كفر، وأن الذهاب إليه يبطل عمل المرء 40 يوما كما سيأتي. طيب، يعني نأخذ ترتيبا آخر في الكلام على موضوع السحر، وهو يعني حنرتضي ترتيب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان، وهو يتكلم عن هذا الموضوع في تفسيره لآية سورة طه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. طيب، يقول: مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة. المسألة الأولى، يقول: اعلم أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء خفي سببه ولطف ودق. لغة السحر يطلق على كل شيء خفي، خفي سببه ودق، سبب دقيق لا تراه ولا تلحظه، يسمى ذلك إيه؟ سحر. ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد الخفاء: هذا أخفى من السحر، هذا أخفى من الإيه؟ أخفى من السحر. أيضا، ولهذا قيل: لملاحة العينين سحر. ملاحة العينين سحر، لماذا؟ لأنها تصيب القلوب بسهامها في خفاء، تصيب القلوب بسهامها في إيه؟ في خفاء. وقيل أن الحسد أشد خفاء من الإيه؟ من السحر، لأنه أيضا يصيب الأبدان في خفاء، والسحر أظهر من الحسد، لأن السحر أعمال وعقد، يعني تعقد ونفث ينفث، ففيه مديات بخلاف السحر، فليس للمديات فيه دخل مطلقا، فلذلك يقال بخلاف الحسد، لذلك يقال الحسد أشد خفاء من الإيه؟ من السحر. فالسحر يعني هو شيء خفي. طيب، ما هو حد السحر؟ يقول الشيخ المسألة الثانية: اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع. يعني إيه تعريف السحر؟ لكثرة الأنواع المختلفة تحته. يقول لك: هو شيء يحدث فيه خفاء. طيب، شيء يحدث فيه خفاء في بعض أنواعه لا يحدث فيه خفاء، إلى غير ذلك. فولا يتحقق قدر مشترك بين الأنواع التي ذكرها من ذكرها في حد السحر، بحيث أنه يكون جامعا مانعا، مفيش تعريف جامع مانع بيجمع كل الأنواع ومانع من أن يدخل من أن يدخل شيء على هذا التعريف. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في في حد اختلافا متبين. ولكن يكفينا أن السحر حق وله تأثير، ولا أدل من حده من اسمه، أدل على حده من من اسم، خلاص يبقى احنا عرفنا السحر وانه وانه يؤثر، ومنه ما يمرض، ومنه ما يقتل، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، هذا هو هذا هو السحر. طيب، يقول ايضا المسألة الثالثة من مسائل الباب: اعلم ان الفخر الرازي في تفسيره قسم السحر الى 8 أقسام. قسم السحر، الفخر الرازي اصلا ليس من اهل السنة، ليس من من أهل السنة، بل قد يميل كثيرا إلى الاعتزال، وله أراء كفرية كثيرة، ويعني معطل في الأسماء والصفات وغير ذلك، وله طامات كبرى يعني كما سنرى في بعض كلامه هنا. يقول الفخر الرازي في تفسيره قسم السحر إلى 8 أقسام. قال: سحر الكلدانيين والكسدائيين الذين كانوا في قديم الدهر يعبدون الكواكب، يعني سحر عبدة الكواكب، يزعمون أن هذه الكواكب مدبرة لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوس، يعني النحس والسعد، ها كل ده يضيفونه إلى الإيه؟ إلى الكواكب. وهم الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام مبطلا لمقالاتهم وردا عليه. وقد أطال الفخر الرازي الكلام على هذا النوع من السحر. قال الشنقيطي عفى الله عنه وغفر له معلقا عليه: ومعلوم أن هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف. ليه؟ لاعتقاده أن هذه الكواكب مؤثرة ومدبرة للعالم، فاعتقد، فهذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الإيه؟ في الربوبية، أن يدبر هذا الكون خلق مع الله عز وجل، سواء كان كواكب أو غير هذه الإيه؟ الكواكب، ويزعمون أنها منها تصدر الخيرات والسعود والنعوس وغير ذلك، فهذا كفر لا يشك فيه بلا خلاف، هذا كفر بلا إيه؟ بلا خلاف، لأنهم كانوا يتقربون فيه إلى الكواكب كما يتقرب المسلمون إلى الله تعالى، ويتقربون إليه بنوع من العبادات فرضها عليهم، هم يتقربون إلى هذه الكواكب بنوع من الطقوس اخترعوها وابتدعوها، فهذا كفر بلا خلاف. طيب، النوع الثاني من السحر وهو سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوي، واستدل الرازي، استدل فخر الدين الفخر الرازي على هذا النوع من السحر أن تأثير الوهم على الإنسان له أثر، بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض، يعني لو عملوا له جسر على الأرض يمشي عليه، عملوا له حبل وحطوه على الأرض يمشي عليه، بحيث أنه عارف لو وقع هيقع على الأرض مش هيصيبه إيه حاجة، ولا يمكنه المشي إذا كان ممدودا على نهر ونحوه، يعني لو كان الجسر ده ممدود على نهر ما ممكنش يمشي، هو خايف يقع، ها، ويتبص تلاقيه وقع من هذا الوهم ومن هذا الايه ومن هذا الخوف، فللوهم وللخوف اثر، ها، فاعد هذا نوع من الايه، نوع من السحر. وما ذاك الا ان تخيل السقوط متى قوي اوجبه، متى قوي تخيل السقوط اوجب الايه السقوط. ولذلك ايضا وهناك حديث في ذكرناه في الرقية، ولا لسه احنا ما اخذناش الرقية، ذكرناه في الرقية وان كان فيه ضعف، ان لما رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان قريتنا وبئة، يعني ايه، ان القرية التي نحيا فيها فيها وباء، يعني الهواء الذي فيها اصبح فيه من الايه من الوباء ما يتعذر الاقامة معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعك عنها، يعني تركه ويمشي، إن من القرف التلف، أو إن من القرف التلف، يعني كلمة القرف يعني مقاربة الهلاك، مقاربة الإيه الهلاك، التلف يحدث منه ليأت، يعني معنى ذلك أنه إذا قوي عندك الشعور بالهلاك تهلك، إن من القرف الإيه، لأنك كلما اقتربت كلما قوي الشعور عندك بالهلاك فتهلك، فلذلك يقول تخيل السقوط متى قوي أوجبه، متى قوي إيه أوجبه، والمثل اللي بيقوله الناس اللي خاف من العفريت اطلع، بمعنى إيه، المعنى صحيح كويس، هذا الخوف أوجب حدوث هذا الإيه هذا الشيء، وإن كان هذا تخيلا ووهم، يعني هو يخاف فربما أي شيء يظهر له يظن أنه هذا هو الإيه هذا الذي تخيله وهذا الذي خاف منه، فيقول أن هذا نوع من الإيه من السحر، فمتى خاف الإنسان فكيف يكون هذا السحر، يأتي الرجل ويخوف الرجل ويوهمه بأشياء ثم يصنع له بعض الأشياء فيعتقد أنها سحر، مع أن ذلك من إيه من الوهم الذي أصابه، من الوهم الذي إيه أصابه وليس سحر، فهذا ما يسمى سحر الأوهام، سحر الإيه الأوهام. وقد اجتمع وقال واجتمعت الأطباء على نهي المرعوف إلى النظر إلى أشياء الإيه الحمر، يعني اللي دمه بينزل من مناخيره يقولوا له لا تنظر الى شيء احمر، لان هذا يزيد ايه يزيد نزول الدم، وكذلك نهوا المصروع عن النظر الى الاشياء القويه اللمعان والدوران، المصروع اللي بيدوخ ويلف ينقلب، لو شاف حاجه بتدور بسرعه جدا مع شده اللمعان ممكن ايه ينقل، فينهوه على ان ينظر الى شيء يدور ايه بسرعة، وما هذا إلا بتأثيره، هو شاف الشيء اللي بيدور فهو يخاف أن يدور مثل ما تدور فيقع، وما هذا إلا بتأثير الوهم إيه؟ بتأثير الوهم عليه. فيأتي برضو ساحر ويأتي بشيء ويديره مثلا أمام أصحاب النفوس الضعيفة وأصحاب الأوهام ويقول لك أنا هخلي الرجل ده بالسحر انظر، ويدير هذا الشيء بسرعة رهيبة فيقع الرجل، فيظنون أن ذلك إيه؟ أن ذلك حدث نتيجة سحر هذا الرجل وما هو إلا بالوهم، فهذا نوع من السحر يسمى سحر ليه سحر ألو. طيب، ويقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ومعلوم أن النفوس الخبيثة لها آثار بإذن الله تعالى، النفوس الخبيثة لها آثار بإذن الله تعالى، ومن أصرح الأدلة الشرعية على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، طيب العين حق، يبقى هنا ايه، هذا يدل على ان الحاسد هذا وهذا لئيم الطبع، ها، فتجد ان له اثر على الايه، على المحسود. فهذه النفوس الخبيثه لها اثار، لكن باذن الايه، باذن الله عز وجل. وهذا الحديث الصحيح يدل على ان همه العائن وقوه نفسه في الشر جعله الله جل وعلا سببا للتاثير في المصاب بالايه، بالعين. طيب، ايضا النوع الثالث من انواع السحر هو الاستعانة بالأرواح الأرضية. الاستعانة، هكذا يقول الفخر الرازي، الاستعانة بالأرواح الأرضية يعني تسخير الجن واستخدامه. وكلمة بقى أرواح أرضية وسفلية والكلام ده، هنجد الأسماء مأخوذة من مثل هذه الأقوال، يقول لك أرواح أرضية وأرواح سفلية، وده معمول له سفلي وده معمول له علوي، وكل هذه الأسماء التي ما أنزل الله عز وجل بها من إيه، من سلطان. فيقول الاستعانة بالأرواح الأرضية يعني تسخير الجن واستخدامهم. فلما يسخر الجن يصنع أشياء عجيبة في خفاء، ها، فكيسحر بها إيه الناس، أو يسحر بها أعين الإيه، يسحر بها أعين الناس. من فضلك اقلب. من سلطان. فيقول الاستعانة بالأرواح الأرضية يعني تسخير الجن واستخدامهم. فلما يسخر الجن يصنع أشياء عجيبة في خفاء، ها، فكيسحر بها إيه الناس، أو يسحر بها أعين الإيه، يسحر بها أعين الناس. ثم يقول واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة، ها، أنكروا وجود الجن، الفلاسفة والمعتزلة أنكروا وجود. أما أكابر الفلاسفة، هكذا يقول فخر الرازي، فلم ينكروا القول بها إلا أنهم سموها، انظر، بالأرواح الأرضية. يبقى تسمية أرواح سفلية وأرواح أرضية والكلام ده يرجع أصلا إلى إيه؟ إلى تسمية الفلاسفة لذلك. والجن المذكورون قسمان، منهم المؤمن ومنهم الكافر، وهذا صحيح كما أخبرنا ربنا عز وجل أن الجن طرائق قددة، فمنهم المؤمنون ومنهم الإيه؟ ومنهم الكافر. النوع الرابع من أنواع السحر وهو التخيلات والأخذ بالعيون. ومبنى هذا النوع على أن القوة الباصرة، نظر الإنسان، قد يرى الشيء على خلاف ما هو عليه، أي حقيقة، لبعض الأسباب العارضة، لبعض الأسباب اللي هي العارضة. ولأجل هذا كانت أغلاط البصر كثيرة. يضرب مثلا، ألا ترى أن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط رأى السفينة واقفة والشط متحرك، مع أنه هو في الحقيقة المتحرك وليه والشط ثابت، لكن خداع البصر، ها، كما نقول الحركة النسبية بقى. هنا نحيل هذا الأمر إلى الحركة الإيه؟ إلى الحركة النسبية، يعني نسبة الأرض تتحرك بالنسبة لك. إذا قلنا أنك أنت في السفينة فالأرض متحركة بالنسبة لك، أو أنت متحرك بالنسبة للأرض، أو أنت متحرك بالنسبة للإيه؟ للأرض. المهم أن كل نقطة بتبتعد عن الإيه؟ عن الأخرى. فنقطة على الأرض ونقطة على السفينة، فنقطة الأرض بتبتعد عن نقطة السفينة، سواء قلنا نقطة الأرض تتحرك أو نقطة السفينة إيه؟ أو نقطة السفينة تتحرك. عرفنا بعد ذلك هذا الكلام بقوانين نسبية أو بغيرها، ها، لكن كان في القديم، ها، يعني يعتبرون ذلك من الإيه؟ يعتبرون ذلك من السحر. وكذلك، ها، يعني يقول أن الإيه؟ أن القطرة أو أن القطرات التي تنزل في خط مستقيم بصفة متوالية تشعرك أن هذا خط مستقيم، ها، يعني نقط نقط نقط نزلة، ما هي إلا نقط، لكنها تنزل بسرعة وتنزل في خط مستقيم، فيشعرك أن هذا خط وكأنه شيء إيه، وكأنه شيء إيه، وكأنه شيء واحد. طيب، داخل خداع البصر، يبقى السحر الناتج عن خداع الإيه، عن خداع البصر. أيضا ومن أنواع السحر أيضا النوع الخامس، الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية. يعني وبيدي مثل، يقول لك فارس على فرس، يعني يجعلوا فارس على فرس، يصوروه فارس على فرس وفي يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. يعني هم شايفين فارس وشايفين كل ساعة يسمعوا صوت الصفارة، فيعتقدوا أن هذا إيه؟ هذا سحر. لكن مما لا شك هذا من بعض التركيبات بل من بعض الاختراعات. والآن الاختراعات الإلكترونية وغيرها ممكن تخليه كل ساعة يتكلم، ممكن تخليه كل ساعة يصوت، ممكن تخليه كل ساعة يفعل من عجب العجيبة يتحرك وهكذا، بضبط ذلك إلكترونيا وبضبط ذلك إيه يعني ونعلم الإنسان الآلي الذي إيه الذي يعني يصممه وغير ذلك من هذه الأمور. كان يعدون ذلك في الماضي إيه في الماضي سحرا. ومن هذا الباب أيضا يعني تركيب صندوق الساعات، الساعة عملت ليه يقول لك إيه اللي فيه فالسحر، نحن عارفين إن في زنبلك وبتتمر وبالتالي هيبقى أعظم سحرا هيبقى الساعات اللي بتمشي بالحجر الآن كده. فكان يعدون ذلك إيه سحر لمعرفة لعدم معرفة ذلك. ويندرج أيضا في هذا الباب علم جر الأثقال، وهو يعني أن يجر ثقلا عظيما بآلة خفيفة، مع أن ذلك مع الأمور الهندسية يعلم أنه مع ميل مستوى أو مع غير ذلك من الأمور أو مع يعني أنه ينحدر على شيء يعني يدور أو بتقليل معامل احتقاق قدر الإمكان أو غير ذلك من الأمور الهندسية التي يستطيع أن يجر بها الأحمال الثقيلة بأقل جهد من من الجهود. فكان أمامهم إذا يعني حمل الرجل أو جر الرجل حملا ثقيلا يعدون ذلك سحرا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلام الرازي الذي ذكرنا في هذا النوع من السحر، قال: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يعني يدبرونه لهم من الأنوار. يقول ابن كثير: قضية قمامة الكنيسة التي لهم ببيت المقدس وما يحتلون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة. انظر الأعمال دي وقارنها بما كانوا يصنعونه قريبا في الكنيسة التي بالإيه بالزيتون. يقول لك العذرة ظهرت وكان يعني أمم مؤلفة من النصارى وللأسف من المسلمين يذهبون إلى هذه الكنيسة لينظرون إلى العذرة التي تظهر في منتصف الإيه منتصف الليل، وما هي إلا ألاعيب يلعبون بها، يعني يأخذون فسفور مثلا أو أشعة أو ما شبه ذلك ويضعونها في الظلام في السماء على أي صورة وعلى أي شكل، فيخيل على هؤلاء الأغبياء من العامة والدهماء أنها ظهرت وإلى إيه وإلى غير ذلك، حتى يلبسوا على هؤلاء العامة ويبثون فيهم ما يريدون أن إيه أن يبث. وهذا في القديم، يعني انظر ابن كثير من سنة 600 أو 700 يقول أنهم يصنعون أيضا مثل إيه مثل ذلك. يقول أيضا: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامته بما يحتبه من خفية وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام منهم، أما الخواص منهم فمعترفون بذلك ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم، يؤولون أفعالهم دول ده احنا لقينا الأولاد فسدوا فعايزين نجمعهم ونرضوهم للدين تاني، نعمل إيه؟ يألفوا لهم هذه الإيه؟ هذه الحيل، فيرون ذلك سائرا إيه؟ لهم. وفيهم شبه من الايه من الجهل الاغبياء من متعبدي الكراميه اي ممن ينتسبون الى هذه المله الذين يرون جواز وضع الاحاديث في الترغيب والترهيب حتى يجعلون الناس يقبلون على الايه على الدين، فيدخلون في عداد من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: حدثوا عني ولا تكذبوا علي فانه من يكذب علي يلج النار. ثم ذكر هنا يعني الرازي حكاية عن بعض الرهبان، حكاية عن بعض الرهبان، وهي أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة، هكذا سمع الراهب صوت طائر مريض عيان ضعيف، فصوته طالع بإيه بضعف وباين أنه ضعيف الحركة، فإذا سمعته الطيور حنت له ورقت له فتذهب في وكره وتلقي من ثمر الزيتون ليتبلغ به، يعني الطيور تعطف على ضعفائها، فإذا رأت طائرا ضعيفا لا يستطيع أن يتحرك أتوا بثمر الزيتون وإيه ووضعوه عنده. فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أقوى، فإذا دخلته الريح سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر، قعد بقى يعمل المخارج والمداخل بتاعته بحيث ان الريح لما تدخل وتخرج تعمل صوت كصوت هذا الطائر الذي ايه الذي يعني كانه يتالم وينازع. وزعم هذا الراهب انه على قبر على بعض لبعض صالحيه وعلق ذلك الطائر في مكان من هذه الصومعه فإذا كان في زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته فتدخل الريح إلى هذه الصورة التي صورها أو هذا شكل الطائر اللي هو عمله، فيسمع صوتها طائر يعني أو طيور تسمع هذا الصوت كأنه صوت طائر مريض، فيعني كأنه احتال على الطيور بحيث أنها تظن أن هذا طائر طائر يتألم، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا، فلا ترى النصارى إلا الزيتون نازل في الصومع ولا يدرون ما سبب ذلك، فيقول لهم هذه بركة هذا المدفون وهذا الصالح، فيفتنهم بذلك ويهمهم أن ذلك من كرامات ذلك ذلك المدفون هنا أو صاحب هذا القبر، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. ده في النوع الخامس من أنواع أنواع السحر. يذكر أيضا الفخر الرازي في أنواع السحر الثمانية التي ذكرها، النوع السادس الاستعانة بخواص الأدوية، مثل أن يجعل في طعامه بعض الأدوية المبلدة يعني المزيلة للعقل، يعني يقول نحو دماغ الحمار رأس الحمار إذا تناوله الإنسان تبلد عقله وقلت فطنته، يعني نوع من اللحم هذا إذا أكله تبلد عقله وقلت فطنته، كذلك إذا أكل كما قيل في لحم الخنزير إذا أكل فقد الغيرة، لا تنعدم عنده عنده الغيرة، وكأن أكل لحم الدواب له أثر على على الإنسان، فإذا كانت هذه الدواب وحشية فإذا أكل الإنسان لحمها أصيب بشيء أيضا من من التوحش ومن ومن الشدة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من من السباع وكل ذي مخلب من من الطير، قد يكون لهذا لهذا السبب، لأن أثر هذه اللحوم على الإنسان وعلى خلقه معلوم ومعروف، ولذلك نهانا عن أكل الجلالة التي تأكل القذر وتأكل وتأكل النجس، وأمرنا بأكل الطيبات، ونهانا عن أكل عن أكل الخبائث، بل معاشرة هذه الدواب يكسب الإنسان أيضا خلقا من خلقها، ولذلك قل أصحاب الغنم أصحاب الهدوء والسكينة والوداع، وأصحاب الإبل أصحاب الفخر والخيلاء، لأن الإبل فيها فخر وفيها وفيها خيلاء فتكسبهم هذه الخلق، فمعنى ذلك أن أكل هذه اللحوم يؤثر على خلق البشر، فإذا أكل من دماغ الحمار فيؤثر ذلك على عقله وعلى فطنته. يقول قال ذلك الرازي، وقال ابن كثير بعد أن ذكر هذا النوع من السحر نقلا عن الرازي، قلت يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحياة إلى غير ذلك من المحالات. انتهى كلام ابن كثير. قد ذكرت قبل ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ناظر رفاعية أو ناظر البطائحية فرقة من من الفرق تزعم أنها تدخل في في النيران وتخرج من من النيران، فقال سأنازعهم يعني تحداهم، يقول يأتي الرجل هذا الذي يقول أنه سيدخل إليه النار ولا يصاب بنار، يأتي أنا وهو ونغتسل سويا ثم ندخل النار سويا وننظر من الذي سيحترق، فرفض هذا الرجل، فجاء ابن تيمية إلى الوالي رحمه الله تعالى وبين له أن هؤلاء يأتون بزيت الضفدع ويدهنون به أجسادهم فيكون سببا في وقايتهم من النار فترة، يعني كأن ذلك عازل من من النيران، إذا دهنوا أجسادهم بزيت الضفدع ثم دخلوا إلى إلى النار لا تمسهم النار فترة، فيدخلون ويمكثون دقائق أو ثواني ثم يخرجون، ويلبسون على العامة والأغبياء أنهم لا يحترقون من الدخول في في النار، فهؤلاء يستغلون خواص بعض المواد في التلبيس على الناس وبيان أن ذلك أن هذا من سحر. طيب النوع السابع من أنواع السحر وهو تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف اسم الله الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقضون له ويذكر له من الأحوال ومن الأخبار الكاذبة حتى يقتنع هذا الغبي بهذا السحر، فإذا اتفق أنه أنه اعتقد ما يجعله الساحر وتعلق قلبه به حصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة من ذلك من ذلك الساحر، عند ذلك يعني يتمكن الساحر من أن يفعل فيه ما يشاء، يقول الرازي: وإن من قرب الأمور وعرف أحوال أهل العلم علم أن لتعلق القلب أثرا عظيما في تنفيذ الأعمال وإخفاء الأسرار. وقال ابن كثير بعد أن نقل هذا النوع من السحر عن الرازي: قلت هذا النمط يقال له التنبلة. يعني قاعد يقول له ويحكي له لغاية لما أصبح بايه يعني عنده نوع من التنبلة وضعف العقل، بحيث بعد ذلك بدأ يروب عليه كل فعل يفعله هذا الايه السحر. ويقول: وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقص. يعني الإنسان ممكن بفراسته يتفرس إذا نظر في إنسان يعلم أنه غبي أو أنه إيه أو أنه ذكي أو أنه إيه أنه ذكي، من عينيه من رأسه من أنفه. ها، مع الفراسة يعني إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسع، مش كده؟ والحديث صحيح. أما الحديث الضعيف: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور إيه بنور الله. نعم، الفراسة صحيح يتفرس فيه ها فيعرف أنه غبي أو يعرف أنه إيه أنه ذكي من مجرد النظر إيه إليه. فإن كان النبيل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من غيره. يعني إذا كان هذا الرجل عنده فراسة يفهم على طول من أول كلمتين، ومع هذا الرجل يعلم أنه غبي يمكن أن ينقاد له أو إيه أو لا ينقاد، يقول لك ده حيتعبنا لا أسيبك منه، أو لأي لؤمة سيغى له يقول لك إيه ماشي يبدأ يشتغل عليه، وبالتالي يبدأ يقول له بقى أنا هعمل لك كذا وهعمل لك كذا وهعمل لك حجاب طوله كذا وهعمل لك كذا بس اديني كذا. ها، النوع الثامن أنواع السحر، وهو السعي بالنميمة والتضريب في وجوه والتضريب من وجوه لطيفة خفية. والتضريب معناه إغراء الناس بعضهم ببعض، يعني الفتنة بين الناس، إيقاع الناس بعضهم بإيه ببعض، فاعتبر ذلك نوع من الإيه من السحر، لأنه إيقاع بين الناس في خفاء، يروح لده يقول له كلام ويروح لده يقول له كلام، ينم بين الناس فيوقع شرور بين الإيه بين الناس، وهو تحرك في خفاء، فداخل في تعريف السحر فأدخله في نوع السحر. يقول ابن كثير بعد أن نقل هذا النوع الأخير عن الرازي، يقول: النميمة على قسمين: تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه. فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس وأتلاف كلمة المسلمين كما جاء في الحديث: ليس الكذاب من ينم خيرا، يعني روح لده وقول له ده بيقول عليك كذا كذا كذا كذا، كن على وجه التخذيل والتحريش. أيضا هذا بقول يجوز ذلك للإيقاع بينهم. طيب، يقول الشنقيطي أيضا يعني يذكر أيضا أن للإيه للسحر تقسيمات أخرى قسمها بعض إيه أهل العلم، وذكر تقسيم لعبد الله بن الحاج العلوي الشنقيطي صاحب تأليفات إيه عديدة، قسم أيضا للسحر إلى أنواع، منها ما يسمى بالسمياء والهمياء، ومنها قسم يعني يسمى خصائص بعض الحقائق التي تسلط على النفوس كالمشط والمشاطة والجف وهكذا كما صح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها نوع بالعزائم. ومن أمثلة أيضا النوع اللي هو بيسمى نوع القصائص ده أن بعض الكلاب يعني نوع من أنواع الكلاب من شأنه إذا رمي بحجر أن يعض الحجر، فإذا رمي بسبع حجارة وعض كل واحد منها وطرحت تلك الحجارة في ماء فمن شرب منه فإن السحرة يزعمون أنه تظهر فيه أثر مخصوصة معروفة عندهم قبحهم الله تعالى. يعني دي خواص بعض السحرة يزعمون إيه يزعمون ذلك. ومن ذلك أنواع بالطلاسم، ومن ذلك أنواع باستخدام الكواكب، يعني قريب من الأنواع التي ذكرها الإيه التي ذكرها الفخر الرازي. مهم في النهاية، وعلوم الشر كثيرة، علوم هذا السحر هي علوم شر وهي كثيرة. وقصدنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على حسنها وقبحها شرعا، وأن منها ما هو كفر مباح، ومنها ما يؤدي إلى الكفر، وأقل درجاتها التحريم الشديد. وقد دلت بعض الأحاديث والآثار على أن العيافة والطرق والطيرة من السحر. العيافة إيه هي العيافة دي؟ هي زجر الطير، هي زجر الإيه الطير تفاؤلا بها أو بأصواتها أو بممرها. يعني عنده طير خلاص كده ما يجي يمشي يروح سايب، لو طر يمين يبقى يتفاءل، لو طر شمال يبقى يتشاء، أو الطيور إذا مرت وسمع صوت العصافير يتفاءل، سمع صوت البومة يتشاء، ده كل هذا اسم العيافة. والعيافة هذه نوع من الشرك، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، قال: العيافة والطرق والطيرة من السحر. الطرق ده عبارة عن عبارة خط يخطونه في الأرض ويعني الطرق ده عبارة عن إيه؟ عبارة خط يخطونه في إيه؟ في الأرض، ويعني زي الرمل، يعني زي اللي مم ويزعمون أن الخط ده فيه مكتوب فيه كتابة ويقرأ الرمال هذا اللي بيضربوا الرمل، أو قراءة الكف أيضا دخل في هذا النوع اللي هو اسمه الطرق، والفنجال ومناجات الحب البن والتنويم المغناطيسي، كل ذلك يدخل تحت اسم الايه؟ اسم الطرق. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله من الايه؟ من السحر. برضو استحضار الانواع الارواح كما يزعمون بانواع من الايه؟ من الحيل، كل هذا كما اتى في وقت ما اتى يقول لك تحضير الارواح ويجيبوا السبت مش عارف ويغطيه بحاجه مش عارف يحط قلم ويقول ايه والروح تكتب، كل ذلك من الطرق الذي هو من الايه؟ من السحر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم العيافه والطرق والطيره من السحر. الطيره معروفه اللي هي الايه؟ التشاء. وايضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس انه قال من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد. يعني من تعلم علما من علم النجوم ومنازل النجوم والابراج والعقرب والجدي والايه والاسد وغير ذلك، ورتب على ذلك سعود ونحوس، هذا من الشرك، هذا من السحر، وكلما تعلمه المرء كلما ازداد ايه؟ اثما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبه من النجوم، اي من تعلم بابا من ابواب هذا الايه؟ هذا الامر، فقد اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد، كلما زاد من تعلمه كلما ازداد من الايه؟ من الاثم. طيب المسألة دي المسألة الثالثة اللي احنا اتكلمناها، احنا اتكلمنا على ثلاث مسائل دلوقتي، ايه هما؟ ما اتكلمناش عن حقيقة السحر، اتكلمنا عن معنى السحر لغة وحد السحر وانواع، مش كده؟ معنى السحر لغة هو الايه؟ وكل ما خفي ودق سببه يسميه العربي سحر، وحده قلنا يعني ملوش حد، اختلف العلماء في خلاف انواعه اللي احنا ذكرناها. الباب الرابع والمساله الرابعه، اختلف العلماء في السحر هل هو حقيقه او تخيل لا حقيقه له. التحقيق في هذه المساله ان منه من هو حقيقه ومنه من هو تخيل، صح؟ يبقى السحر منه ما هو حقيقه ومنهم ما هو ايه؟ تخيل. وهو مفهوم من اقسام السحر التي ذكرها الايه؟ الرازي. من السحر ما هو حقيقه يفرق بين المرء وزوجه، فرق حقيقه ولا لا؟ منهم ما يمرض، منهم ما يقتل، ومنهم ما هو حقيقه، ومنهم هو تخيل زي سحره فرعون يخيل ايه؟ سحر منها تسع، جابوا حبال وحطوا فيها ايه؟ وحطوها في الزئبق وحطوها في الشمس، فلما الشمس جت على الزئبق تمدد الحبال ابتدت تتحرك فظن انها هي حياه، يعني جابوا حبال على هيئه الحياه وحطوها غمسوها في الزئبق وطلعوها، محطوها في الشمس كلما ايه يعني يتمدد الزئبق تتحرك الايه الحبال يظنون ان هذه حياه تتحرك، لان الحبال كانت على شكل الايه الحياه، لكن لما اتت الحياه الحقيقيه، وده الفرق بين المعجزه والسحر، التقفت ما يصنعون، فهموا ان ده بقى ايه؟ ده بقى مش تخيل، عرفوا ان ده ايه؟ حقيقه لا يستطيع الساحر ان ياتي ايه بها، فسجدوا لله عز وجل لما علموا ان هذا ليس ايه؟ ليس انهم سحره ويعرفوا حدود الايه؟ وحي، فخر السحره ايه؟ ساجدين لرب العالمين لما علموا ان هذه ايه من ايات الله عز وجل. طيب فمن السحر ما هو تخيل، ومنه ما هو ايه؟ ومنه ما هو حقيقه، ومنه ما ليس بسحر، ما هو الا تركيبات بعض المواد على بعضها وزي ما سأقول لك السائل السحري يحط في القماش حبر بعدين يحط السائل ده يبدأ إيه أو ينقط وبعدين يحط بالإزازة الثانية يزيل هذا، يعني دي بعض الخواص للمواد الكيماوية يقول المادة السحرية، أي أنها تعمل في خفاء بحيث أنها تزيل هذا الإيه هذا الأثر، معناها خواص المواد وهذا ليس بسحر. وزي بقى حركات الإيه الحركات الإلكترونية التي قد تتم في خفاء وتشوف حاجات قدامك وتتشكل وتظهر وكذا، صورتين تشوفهم في وقت واحد لو عمل لك دي على وجهها كده تشوفها على وجهها كده تشوفها، كل هذه خواص للايه للمواد او التركيبات الهندسيه او غيرها في ذلك، هذا في الحقيقه لا ليس داخلا في الايه في السحر، لكن كانوا يعدونه في القديم من الايه من السحر لخفاء هذه الامور بالنسبه له. لكن لما تبين لنا هذه الامور انها ليست خفيه لم يصبح ذلك من السحر بالنسبه ايه بالنسبه له. طيب مساله الخامسه، اختلف العلماء في من يتعلم السحر ها ويستعمله هل يكفر بذلك ام لا يكفر. قول جمهور العلماء منهم مالك وابو حنيفه واصحاب احمد وغيرهم انه يكفر بذلك، وعن احمد ما يقتضي عدم كفره. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. المساله الخامسه وهي اختلاف العلماء في من يتعلم السحر ويستعمله، قال بعضهم انه يكفر بذلك. من يتعلم السحر ويستعمله يكفر، يبقى من الأعمال ما يكفر فاعلها دون النظر إلى اعتقاد. فجماهير أهل العلم على أن من تعلم السحر واستعمله يصير كافر حتى وإن كان يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم. هذا قول جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيره. وعن أحمد ما يقتضي عدم كفره، وعن الشافعي تفصيل، قال إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل يعتقدون في الكواكب والنجوم كذا، أو أنه يعني يشرك بالله عز وجل ويكفر به بهذا السحر فإنه يكفر بذلك وإلا فلا. هذا يعني معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. قال الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل. فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله عز وجل كسحر ليه أهل بابل كتعظيم الكواكب وتعظيم الجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع، هذا كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص الأشياء ومن يعني بعض الأشياء من دهنات وغير هذا فهذا حرام حرمة شديدة، لكنه لا يبلغ بصاحبه حد الايه حد الكفر. الأمر فيه تفصيل، إذا كان هذا السحر يترتب على اعتقاد كفري فهو كفر، وعلى أفعال كفرية فهو كفر، وإن كان لا يترتب على اعتقاد كفري لكنه يعني يدخل في الاستعانة بخواص الأشياء وكذا لكنه يلبس على الناس فهذا حرام شديد الحرمة، لكن صاحبه يفسق لكنه لا يبلغ به حد الايه حد الكفر. فالمسألة فيها ايه فيها تفصيل. طيب مسألة سادسة، اعلم ان العلماء اختلفوا في الساحر حد الساحر. نعم سحر تخيل لا ليس بكفر، هيقول في سحر التخيل، ما احنا قلنا حطوا زيبق وكذا كذا اللي هو بخواص بعض المواد، فهيقول هذا في سحر الايه سحر التخيل، استعانوا بخواص المواد ما استعانوا بالجن ولا يعني في طقوس يأدونها من الكفر ومن الشرك لا، لكنها استعانة بخواص المواد فهذا ايه حرام شديد الحرمة لكنه لا يصل الى الكفر. نعم كفر الاثنين اللي ذكرتهم الاولانيين الاستعانه بالجن والاولاني اللي هو عبده الكواكب دول كفر، اما خواص المواد هذا حرام شديد الحرمه. طيب المساله السادسه، اعلم ان العلماء اختلفوا في هي حد الساحر، الكلام عن حد الساحر، ايه حد الساحر نعمل له ايه لما نمسكه ها؟ يقول يعني من اختلفوا. نعم مساله جديده ايوه في السحر خلاص معناه ان هو اصلا ايه يؤدي له من الطقوس ومن العبادات ما يكفر به، اي عشان كذا يعني يصنع بعض الاشياء انه يعني الكفريه المحضه حتى يستعين به في سحر هذا كفر، ينظر لتفصيل الامور. اعلم ان العلماء اختلفوا في السحر هل يقتل بمجرد فعله للسحر واستعماله له او لا. قال ابن كثير في تفسيره قال ابن هبيرة وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله، قال مالك وأحمد نعم، مالك وأحمد بمجرد تعلمه السحر واستعماله يقتل. وقال الشافعي وابو حنيفة لا، فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي واحد، وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر ذلك منه أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم عند الثلاثة إلا الشافعي، فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا أنه قتل أي نفس. وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ ها؟ إيه؟ احنا ذكرنا ان جمهور اهل العلم قالوا بكفره، مش كده؟ قالوا بكفره، ان من تعلم السحر. وهنا الفرق في الحقيقه هيبقى الفرق ما بين النوع والعين، يبقى الكلام على النوع والعين. هنقول من تعلم السحر واستعمله فانه ايه؟ فانه يكفر بذلك، فانه يكفر بذلك. نعم، هذا الكلام من باب الكلام على النوع. اما من الكلام على العين الامر يختلف، وقد يقتل حدا وقد يقتل ايه؟ رده اذا تبين كفره، ها؟ اللي هي إقامة الحجة على المعين التي إيه؟ التي يكفر فيه. في الحقيقة ما فيش تعارض بين الإيه؟ بين الكلامين، بس هنا الكلام على النوع وهنا الكلام على الإيه؟ على العين. مين النص على كفر تاني؟ أي أي إحنا ذكرنا في أولا اختلف العلماء في من قال جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم أنه يكفر بذلك، فدول نصوا على كفر اللي هم الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة، مش كده؟ إلا أن في رواية لأحمد يقتضي عدم إيه؟ بعدم كفره. هذا إيه؟ هذا هو الأمر عندهم. لكن اختلفوا هل يقتل بمجرد فعله للسحر أم لا، هذا واستعمال هؤلاء. قال ابن كثير في تفسيره يقتل بمجرد فعله واستعمال، يقتل بمجرد فعله وليه واستعمال. فقال مالك وأحمد نعم، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل. فأما إن قتل بسحر إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه إيه؟ يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين. يعني هل يكفر بذلك أم لا يكفر؟ قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم أنه يكفر بذلك، وعن أحمد ما يقتضي عدم كفره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الخامسة وهي اختلاف العلماء في من يتعلم السحر ويستعمله. قال بعضهم إنه يكفر بذلك، من يتعلم السحر ويستعمله يكفر، يبقى من الأعمال ما يكفر فاعلها دون النظر إلى اعتقاده. فجماهير أهل العلم على أن من تعلم السحر واستعمله يصير كافر حتى وإن كان يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم. هذا قول جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيره. وعن أحمد ما يقتضي عدم كفره، وعن الشافعي تفصيل. قال إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل يعتقدون في الكواكب والنجوم كذا، أو أنه يعني يشرك بالله عز وجل ويكفر به بهذا السحر، فإنه يكفر بذلك وإلا فلا. هذا يعني معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. قال الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل. فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله عز وجل كسحر الايه أهل بابل كتعظيم الكواكب وتعظيم الجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع، هذا كفر بلا ايه بلا نزاع. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص الأشياء ومن يعني بعض الأشياء من دهنات وغير هذا، فهذا حرام حرمة شديدة، لكنه لا يبلغ بصاحبه حد الإيه؟ حد الكفر. الأمر في التفصيل، إذا كان هذا السحر يترتب على اعتقاد كفري فهو كفر،

فأما إن قتل بسحر إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه إيه؟ يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، يعني ده من باب إقامة الحد عليه. متى يقام الحد عليه؟ إذا قتل عند الإيه؟ عند مالك وعند الشافعي وعند أحمد. لكن عند أبي حنيفة لا يقام الحد عليه إلا إذا تكرر منه الإيه؟ إلا إذا تكرر منه القتل. وعند الشافعي يقتل، والحالة هذه قصاصا، لأن الشافعي فرق بين الإيه؟ بين ساحر وساحر، ليس عنده الإيه؟ أنه يقتل على يكفر على الإطلاق. وإحنا فرقنا أيضا أن التحقيق في المسألة إن كان السحر مما يكفر به يكفر، وإن كان السحر أدنى من ذلك من استعمال خواص المواد وكذا فإنه لا يكفر إيه؟ لا يكفر بذلك. طيب، وإذا تاب الساحر هل تقبل توبته أم لا تقبل؟ قال مالك وأبو حنيفة وأحمد المشهور عنهم لا تقبل، لا تقبل الإيه؟ لا تقبل التوبة. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل الإيه؟ تقبل التوبة. وعند الخلاف على أن توبة الزنديق تقبل أو لا إيه؟ أو لا تقبل. طيب، ساحر أهل الكتاب هل يقتل كساحر المسلمين أم لا يقتل؟ أيضا على الخلاف. المرأة الساحرة هل تقتل أم لا تقتل؟ برضو على الإيه؟ الخلاف في هذه المسألة. لكن الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن الساحر الذمي يقتل كما يقتل الساحر المسلم، ولا حرمة له أشد من حرمة الساحر المسلم، وكذلك أن الساحرة المسلمة تقتل كما يقتل الساحر كما يقتل الساحر المسلم. ده التحقيق في هذه المسألة. أيضا يقول النووي في شرح مسلم أما تعلمه وتعليمه فحرام، إنك أنت تتعلم السحر وتعلمه فحرام، فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا. يعني إذا كان هذا السحر في تعلمه وتعليمه ما يقتضي الكفر يكفر وإلا فلا، وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر واستتيب منه ولا يقتل عندنا، فإن تاب قبل التوبة. وذكر الإيه؟ التفصيل في من. وقال ابن حجر في فتح الباري على قول البخاري باب السحر وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر وتعلمه أو متعلمه كفر. قال وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتها وهو التعبد للشياطين أو الكواكب. أما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا. ثم هذا تفصيل أيضا موافق للتفصيل الإيه؟ السابق. ويقول النووي عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية وكبيرة. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى والتحقيق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أن السحر نوعان كما تقدم، منه ما هو كفر ومنه ما لا يبلغ لصاحبه الكفر. فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو كفر فلا شك أنه يقتل كفرا، يقتل ردة، لقوله صلوات الله وسلامه عليه من بدل دينه فاقتلوه. وأظهر قولين عندي في استتابته أنه يستتاب، يعني عند أن الزنديق يستتاب، فإن تاب قبلت توبته. قال كما بينت ذلك في كتابي دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وأن أظهر القولين دليلا على أن الزنديق تقبل توبته، لأن الله عز وجل لم يأمر نبيه ولا أمته صلى الله عليه وسلم بالتنقيب عن قلوب الناس بل بالاكتفاء بالظاهر، فإذا أتى تائبا قبلت إيه؟ قبلت توبته. طيب، وذكرنا أن حكمه في ساحر أهل الكتاب كالساحر الإيه؟ المسلم، وأن حكمه في الساحرة كالساحر. وذكر حقق الفريقين الذين قالوا أنه إيه؟ أنه يقتل مباشرة، وأيضا ثم قال الذين قالوا أنه لا يقتل. ذكر أثر عن الصحابة، ذكرها الشيخ هنا، أثر عن جندب وصح موقوفا عليه أن حد الساحر ضربة بالإيه؟ بالسيف. وصح عن عمر أنه أمر بقتل كل ساحر وساحرة. وصح عن حفصة أنها إيه؟ أنها أمرت بقتل ساحر ساحرة. فقال إن هذه الآثار التي لم يعلم أن أحدا من الصحابة أنكرها على من عمل بها مع اعتضادها بالحديث المرفوع أو هو الموقوف الصحيح وحديث جندب بن عبد الله البجلي لو ذكرت أن حد الساحر ضربة سيف، كل هذه الآثار فيها الدلالة على أن الساحر يقتل ولو لم يبلغ سحره حد الكفر، يعني يطلق يعني يقتل مطلقا، لأن الساحر الذي قتله جندب رضي الله عنه كان سحره من نحو الشعوذة، كان يشيل رأس واحد وبعدين رجعها ثاني، يشيل رأس واحد ورجعها ثاني. فجاي جندب بن عبد الله في عهد ولاية الوليد بن عقبة، فراح طلع استل السيف وراح مطير رقبته، وكان إن كان يزعم أنه يعيد الرقاب مرة ثانية فليعيد رقبة، فحبس الوليد بن عقبة الوالي نظرا أنه افتات على الأمير وطبق الحد دون الرجوع إلى الأمير، ثم أطلق سراحه، لكن لم ينكر الصحابة عليه أنه أنه قتل. فاشتهر بينهم أن الساحر يقتل مطلقا بغض النظر عن أن سحره يكفر به أو أو لا يكفر به. ثم قال يعني والأظهر عندي ترجيح الشنقيطي في النهاية أن الساحر الذي لم يبلغ به سحره الكفر ولم يقتل به إنسانا أنه لا يقتل، لدلالة النصوص القطعية والإجماع على عصمة دماء أنه لا يقتل، الذي لم يقتل به ولم يبلغ سحره حد الكفر أنه لا يقتل به بذلك. ليه؟ للإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا بدليل واضح، وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتجرؤ على دم مسلم من غير دليل صحيح من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي، والعلم عند الله تعالى، مع أن القول بقتله مطلقا قوي جدا. ليه؟ لفعل الصحابة رضي الله عنهم له من غير نكير، لكن يعني هو قوي لكنه غير راجح عنده. ليه؟ لأنه لم يثبت فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل هو عصمة دماء المسلمين ولا تستباح إلا إلا بيقين. طيب بعد كده لسه في مسألتين تاني يعني نكملهم بعد المغرب إن لم يأتي شيخ اللغة العربية. جه شيخ ناصر وجاش. طيب ما كانش هنكملهم بعد المغرب إن شاء الله، نكتفي بذلكم الصلاة. أيوة بركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى المسألة السادسة من كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى، وانتهينا منها وهي حكم الساحر، حكم الساحر. فذكرنا إن كان هو ثبت عن الصحابة بقتل الساحر مطلقا دون تفريق بين ساحر وساحر، للأثر أثر جندب وما ثبت عن عمر أو ما صح عن عمر وكذلك عن حفص. فقول القول بقتل الساحر مطلقا قوي جدا كما يقول الشنقيطي، لكن الأظهر أنه يتوقف في قتله حتى يتبين إن كان ما فعله كفر فيقتل، كان ما فعله دون الكفر فإنه لا يقتل، لأن الأصل هو حرمة الدماء ولا تستباح إلا بها. المسألة السابعة، اعلم أن الناس اختلفوا في تعلم السحر من غير عمل به، عن كل الكلام اللي تعلم السحر وعمل وعمل به، لكن اللي تعلم السحر من غير ما يعمل به، ها ما حكم من يتعلم السحر مجرد أن يتعلمه فقط دون أن يعمل به؟ هل يجوز أن يشتري كتب السحر ويقرأ ما فيها ويتعلمه أم لا يجوز؟ التحقيق وهو الذي عليه الجمهور هو أنه لا يجوز، لا يجوز أن يتعلم السحر ولا أن ينظر في كتب السحر، وهذه من الكتب التي يجب أن تحرق. ومن أصرح الأدلة في ذلك تصريحه تعالى بأنه يضر ولا ينفع في قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهذا علم يضر ولا ولا ينفع. وإذا أثبت الله أن السحر ضار ونفى أنه نافع فكيف يجوز تعلم ما هو ضرر محض لا نفع فيه؟ وجزم الفخر الرازي في تفسيره في سورة البقرة بأنه جائز، لأنه جائز أن نتعلم السحر بل واجب، قال ذلك الفخر الرازي يجب أن يتعلم السحر. وقال ما نصه في المسألة الخامسة، في أن العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور، واتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف، يعني هو أطلق كده الشرف للعلم مطلقا، يتعلم أي حاجة فالعلم لذاته شريف. وأيضا لعموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجز، يعني لو لم يتعلم المرء السحر لا يعرف الفرق بين السحر والمعجز. والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا كيف يكون حراما وقبيحا، انتهى منه بلفظه. ده كلام الفخر الرازي. ولا يخفى سقوط هذا الكلام وعدم صحته، هذا كلام ساقط وغير صحيح، وتعقبه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن نقله عنه بلفظه الذي ذكرنا بما نصه، قال وهذا الكلام فيه نظر من وجوه، أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح، العلم هو يقول العلم بالسحر ليس بقبيح، إن عني به ليس بقبيح عقلا، يعني ليس بقبيح من ناحية العقل، فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا ويقولون أن تعلم السحر قبيح عقل، وإن عني أنه ليس بقبيح شرعا ففي الآية الكريمة يعني في قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم تبشيع لعلم السحر. وفي السنن من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، وأيضا في السنن من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله ولا محظور يعني هذا العلم قبيح عقلا وشرعا، فإن كان ليس بقبيح عقلا قال مخالفوه من المعتزلة أيضا أنه قبيح عقل، وإن كان يقصد أنه ليس بقبيح شرعا ففي الآيات والأحاديث ما يدل على أن تعلمه قبيح شرعا. ثم قال وقوله ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك، كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرنا من الآية والحديث أنه علم يضر ولا ينفع والأحاديث حذرت منه، واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم، وأين نصوصهم على ذلك؟ يقول اتفق المحققون، أين هم المحققون الذين اتفقوا على هذا الكلام وأين أقوالهم في هذه المسألة؟ ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العاملين العلم الشرعي، ولما قلت إن هذا منه، لما قلت إن علم السحر من علم الايه من علم الشرع، ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به، هذا ضعيف بل فاسد، لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموا ولا علموا، هذا كلام ابن كثير بلفظه. يقول الشنقيطي ولا يخفى أن كلام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا صواب، وأن رده على الرازي واقع موقعه، وأن تعلم السحر لا ينبغي أن يختلف في منعه لقوله جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقول ابن كثير في كلامه المذكور وفي الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد إلى آخر ما ذكر، إن كان يعني أن الحديث بذلك صحيح فلا مانع، وإن كان يعني أنه في الصحيحين أو في أحدهما فليس كذلك، والحديث صحيح ولكن قال في الصحيحين يعني أو في الصحيح، إن عني بأحد الصحيحين فليس الكلام صحيح، وإن عني بأن الحديث صحيح فهذا نعم صحيح. وقد أجاز بعض العلماء وهذا يقولنا الأصل أن تعلم السحر ممنوع، وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأمرين، إما لتمييز ما فيه كفر من غيره، وإما لإزالته عمن وقع فيه. فأما الأول فلا محظور فيه إلا من جهة الاعتقاد، فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منع، كما يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان، لأن كيفية ما يعلمه الساحر إنما هي حقائق قول أو فعل بخلاف تعاطيه للإيه لهذا والعمل به. وأما الثاني فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلا، وإذا جاز للمعنى المذكور ها وإذا جاز المعنى المذكور. يقول أن هذا الكلام كلام ابن حجر، يعني نقل هذا الكلام عن ابن حجر في الايه في الفتح، أنه أجاز بعض العلماء تعلم السحر لايه لأمرين: إن كان يتعلمه ليعلم أن ما فيه كفر من غيره، أو إن كان يتعلمه لإيه ليدفع به السحر عن إيه عن مسحور، أي لإزالته عمن وقع فيه. بقول لما نقل هذا الكلام ابن حجر في فتح الباري عن بعض العلماء قال: أما الأول فلا محذور فيه، فأجاز تعلم السحر لتمييز ما فيه كفر مما إيه مما ليس فيه كفر. والثاني أما الأمر الثاني فإن كان لا يتم كما زعم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل، وإلا جاز. يعني إن كان فك السحر عن المسحور لا يتم بنوع سحر ولا كفر فإنه إيه يجوز. هذا قول ابن حجر. ثم يقول الشنقيطي: وهذا الذي قاله ابن حجر خلاف التحقيق، إذ ليس لأحد أن يبيح ما صرح الله بأنه يضر ولا ينفع، مع أن تعلمه قد يكون ذريعة للعمل به. يعني حتى مجرد تعلمه ها هنقول إن مجرد تعلمه عشان يمازن كفر وأصل وغيره، فهذا يكون ذريعة للعمل، فلا يباح أيضا من باب سد الإيه من باب سد الذرائع. والذريعة إلى الحرام يجب سدها كما قدمنا، سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحت. هذا هو الظاهر لنا والعلم عند الله تعالى. يعني نفهم أن بعض أهل العلم أجاز تعلم السحر أن يتعلمه من باب أن يميز بين الكفر وبين غيره، والراجح عدم التعلم لأنه ذريعة للعمل به، وسد الذرائع إلى الحرام حتم أو سد الذرائع إلى الحرام واجب، فعلى هذا لا يجوز أن نتعلم. طيب أيضا مسألة ثامنة: اعلم أن العلماء اختلفوا في حل السحر عن المسحور، أجاز بعضهم ذلك ومنعه بعضهم، يعني حل السحر بالسحر، اختلف العلماء في حل السحر عن المسحور، أجازه بعضهم ومنعه ليه البعض. فممن أجاز سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، قال البخاري في صحيحه: هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب، أي مسحور، أو يؤخذ عن امرأته، يعني زي اللي احنا بنسميه مربوط أو محبوس عن أهله، أيحل عنه أو ينشر عنه؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، وما ليل هذا المزن. وقال الشافعي: لا بأس بالنشرة، قاله القرطبي. وقال أيضا، قال ابن بطال وفي كتاب وهب بن منبه: يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي ثم يحسو منه 3 حسوات ويغتسل، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله انتهى. قال: وممن أجاز النشرة وهي حل السحر عن المسحور أبو جعفر الطبري وعامر الشعبي وغيرهم. وممن كره ذلك الحسن، وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي: هل لا تنشرت، أي فككت عن نفسك السحر؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وكرهت أن أثير على الناس شر. قال مقيده، أي الشنقيطي محمد أمين الشنقيطي عفى الله عنه وغفر له: التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقية به فلا مانع من ذلك، وإن كان بسحر أو بألفاظ عجمية أو بما لا يفهم معناه أو بنوع آخر مما لا يجوز فأنه ممنوع، وهذا واضح والله يهدي للصواب. طيب، وقال ابن حجر في الفتح: نقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثير الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية. يبقى هذا السحر يرد بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة، ولهذا غالب من يؤثر فيه السحر النساء والصبيان والجهال، ولأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على الأرواح الضعيفة تلقاها مستعدة لمن يناسبها. انتهى ملخصا. قال: ويعكر عليه حديث الباب. إيه هو حديث الباب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر مع عظيم مقامه وصدق توجهه إلى الله عز وجل وملازمة ورده، ولكن يمكن انفصال عن ذلك بأن الذي ذكره محمول على الغالب، وإنما وقع به صلى الله عليه وسلم لبيان تجويز ذلك عليه. انتهى من فتح الباب. في موضع آخر لما رد بعض المبتدع هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره يهودي اللي هو لبيد بن الأعصم اليهودي بمشط ومشاطة، اللي هو بقايا شعره بمشط ومشاطة وجف طلع نخل ذكر، يعني اللحاء بتاع النخل، ها غلاف الايه النخل، جابه وحط فيه المشط اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتمشط به ومشاطة، ها وحطه في بئر ذروان أو ذي أروان، بئر يسمى ايه ذروان أو ذي أروان، حتى تحت ايه رعوانة. رعوانة ده حجر، قالوا الحجر ده إما الحجر اللي بتحط تحت البئر خالص يقف عليه الرجل ليه ليغسل البئر وينظفه، أو الحجر اللي بيتحط فوق على البئر الرجل يربط فيه الحبل وينزل به، أو يقف على حافته لينظر داخل البئر. المهم أنه حجر ثقيل، سواء كان يوضع على حافة البئر أو يوضع في قاع البئر. فوضع اليهودي هذا السحر تحت الحجر، تحت الإيه؟ تحت هذا الحجر حتى لا يصل إليه إيه؟ لا يصل إليه أحد. فأخذ ذلك ونفث فيه ووضعه، والله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا اليهودي سحره، وأنزل جبريل بالمعوذات فقرأه، فقرأ المعوذات عليه الصلاة والسلام، فكما كأنما نشط من عقاد، يعني كأنه كان مربوط وإيه وتفك، كأنما نشط من إيه من عقاد، وكان يخيل له أنه يأتي شيء ولا يأتيه، وكل ذلك كان على الأمور الدنيوية، لأن الله جل وعلا عصمه في الإيه في تبليغ الناس ما أوحي إليه، فإنه يبلغ ما أوحى الله جل وعلا إليه ولا يكتم منه شيء، ولا يخيل أنه أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء. لكن في أمور الدنيا فيجري به ما يجري على سائر البشر من المرض، فالبشر يمرضون وكذلك النبي مرض، والبشر يسحرون فكذلك النبي يسحر، وذلك لأمور حتى لا يغالي الناس في نبيهم ويرفعوه فوق درجته صلوات الله وسلامه عليه، فيعلمون أنه يسحر كما يسحر سائر الإيه سائر البشر فلا يغالون فيه، ويعلمون أنه بشر كسائر البشر. ثانيا أيضا أن الله عز وجل يعلم عباده عن طريق نبيه، لما يسحروا ماذا يصنعون؟ يصنعون كما صنع نبيهم. يصنعون كما صنع نبيهم، فإنه يعني رقاه جبريل بالمعوذات، كذلك يرقي العبد نفسه أو يرقيه غيره بالمعوذات الشرعية بالإيه بالأذكار وبالآيات وبالإيه وبالقرآن، فعلمهم الطريق الذي يحل به الإيه السحر في شخص نبيه. فمسألة أن الغالب أو أن لا يصاب بالسحر إلا الصبيان والنساء والضعاف والبعيدين عن ذكر الله عز وجل، هذا في الغالب، هذا في الغالب، لكن قد يصاب الصالح بذلك ابتلاء له. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله أصيب إيه؟ أصيب بذلك لهذه الحكم ولغيرها الحكم. فرد بعض المبتدع هذا الحديث زاعمين أنه كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ الرسالة، فإنه قد يخيل إليه أنه بلغ ولم يبلغ، فنقول إن الله عز وجل عصمه من هذه الإيه الحيثية، لكنه يمرض كما يمرض الناس ويسحر كما إيه يسحر الناس. وإذا ردوا ذلك فماذا يقولون في قوله تعالى عن موسى عليه السلام يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ ها؟ فالذي يقوله في ذلك يقوله في الحديث الذي يرد به على الآية أنه خيل إليه، وقد يخيل إليه أنه أوحي إليه ولم يوحى إليه، يقولون لا أنه معصوم في مقام الرسالة. ما ستقولونه في الآية قلوه في الحديث، والحديث صحيح لا مطعن إيه؟ لا مطعن فيه، لكن بعض المبتدعة ردوه. المسألة التاسعة، نعم، هو محلمون سحير بن سيب على حل السحر بالسحر، وهذا معروف عنه. ها؟ لا لا، مش سحر الكفر، وأقصد أن السحر اللي بدا فيه إلى الإيه؟ إلى السحر، نعم، يعملون أعمالا وغير ذلك، أو حتى السحر الذي هو يعني فيه كفر أجاز من باب الضرورة، على أساس أن هذا الرجل مثلا الذي وقع في هذا الإيه؟ في هذا السحر سيصل به الأمر إلى الكفر، فأباح له ذلك من باب أن الضرورات تبيح له المحظورات، لكن الراجح أنه لا يجوز، وقول جمهور أهل العلم أن هذا لا يجوز، وأن ذلك لا يزيده إلا رهقا، أن ذلك لا يزيده إلا رهقا، ولو التجأ إلى الله عز وجل بالصدق لزال عنهم إيه؟ لزال عنهم إيه؟ فالراجح أنه لا يذهب إلى إيه؟ إلى هؤلاء، وقول جمهور أهل العلم أن ذلك يحرم. المسألة التاسعة، يقول اعلم أن العلماء اختلفوا في تحديد القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر، يعني السحر ده ممكن يوصل لغاية فين؟ معروف في قدر متفق عليه لا خلاف فيه أنه يفرق بين الرجل وامرأته، مش كده؟ بنص الآيات، وأنه يمرض، وأنه أيضا، وذلك أدلته من القرآن والسنة واضح، يقول تعالى فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وإيه؟ وزوجه. وكذلك في حديث الإيه؟ الصحيحين، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وقال يا عائشة ما علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته، أتاني رجلان فقال أحدهما يعني قال أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقال الذي عند رأسه للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب، يعني أحد الملكين يقول للآخر، يعني مسحور. قال ومن طب؟ قال لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت راعونة، اللي هو الحجر اللي احنا بنقول عليه اللي هو بيتحط في البئر كده يسموه راعونة، في بئر ذروان أو ذي أروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها، يعني شف في المنام، ربنا وراها في المنام، وأن الإيه؟ وأن اليهودي سحر وضع الإيه؟ السحر هنا، وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين فاستخرج. فقالت عائشة أفلا تنشرت؟ فقال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على الناس شرا. هذا لفظ البخاري، وفي بعض رواياته لا أريد أن أثير على أحد من الناس شرا، والقصة مشهورة. ففي هذا الحديث الصحيح أن تأثير السحر واضح على النبي صلى الله عليه وسلم أثر فيه بالمرض بدليل قوله أما الله فقد شفاني، وفي بعض الروايات الثابتة في صحيح البخاري ولفظه فقال أحدهم إلى صاحبه ما وجع الرجل، فكل ذلك يدل على أن السحر يوجع ويمرض، وأيضا أنه يفرق بين المرء وزوجه. ونفى بعض الناس هذه القصة مستدلا بأنها لا تجوز في حقه لقوله تعالى عن الكفار منكرا إن يتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني الكفار يقول عن محمد أنه رجل مسحور، فلو قلنا أنه سحر فإننا نصدق القرآن في إيه؟ نصدق قولهم فيما يقولونه عليه. هذا كلام ساقط، ليه؟ لأن الروايات الصحيحة الثابتة لا يمكن ردها بمثل هذه الدعاوى، وأيضا كل كلام يقول الكفار لا نرد خلاص. يعني أصلا لما قالت ملكة سبأ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلوا، صدق الله عز وجل على إيه؟ على قولها، صدق على إيه؟ على قولها. فليس كل ما يقوله الكافر مردود، إن كان حقا فهو حق، وإن كان باطل فهو إيه؟ فهو باطل. هذا من ناحية، وأيضا لا ترد الأحاديث الصحيحة بهذه الدعاوى الإيه؟ الباطل. طيب، وقال القرطبي في تفسيره أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع، لأن دي آيات بينات، اللي هي آيات الإيه؟ آيات الأنبياء، وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك من عظيم آيات الله عز وجل للرسل. فهذا يجب القطع بأنه لا يفعله الساحر بإرادته. وقال القاضي أبو بكر بن طيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع، ولولاه لأجزناه، لأنها مجرد كلمات يجريها الله عز وجل على لسان الساحر تخرق بها العادة، فيمكن أن يحدث ذلك، لكن الإجماع منعقد على أنهم لا يفعلون ما يفعله الأنبياء في الآيات التي أتوا به. وأما الواسطة فهي محل الخلاف بين العلماء، وهي: هل يجوز أن ينقلب بالسحر الإنسان حمارا مثلا؟ يعني هل يجوز أن يقلب الرجل الساحر بالسحر العين، يعني يجعل الإنسان بدل ما هو إنسان يقلبه حمار أو قرد أو غير ذلك؟ هذه محل خلاف بين العلماء. وهل يصح أن يطير الساحر في الهواء؟ وهل يصح أن يستدق جسمه حتى يدخل في قوة صغيرة، يعني يصغر نفسه كده لغاية لما يخش من خرم صغير؟ هل يستطيع الساحر أن يفعل ذلك وينتصب على رأس قصبة ويجري على خيط مستدق ويمشي على الماء ويركب على الكلب ونحو ذلك؟ فبعض الناس يجيز هذا، وجزم بجوازه الفخر الرازي في تفسيره، وكذلك صاحب رشد الغافل وغيرهم، وبعضهم منع ذلك. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: أما بالنسبة إلى أن الله عز وجل قادر على أن يفعل جميع ذلك، وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب، وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين السبب والمسبب كما قدمنا ذلك مستوفى في سورة مريم فلا مانع. ذلك يصنع بفعل الإيه؟ بفعل السحر حقيقة أيضا، بألفاظ أو بكلمات يجريها الله عز وجل على لسانه. أما بالنسبة لثبوت وقوع مثل هذا الفعل فلم يقم عليه دليل مقنع، لأن غالب ما يستدل عليه بذلك حكايات لم تثبت عن عدول يعني، ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة والأخذ بالعيون لا قلب الحقيقة إلى حقيقة أخرى. يعني السحر الذي يمرض والذي يقتل والذي يفرق بين المرء وزوجه حقيقة واقعة، أما السحر الذي يقلب عين إلى عين هذا لا يمنع وجوده إذا شاء الله عز وجل أن يوجد، لكن لم يوجد ذلك، وكل ما ينقل في ذلك ما هي إلا حكايات لا يعتمد عليها. وأيضا اعلم أن ما وقع من تأثير السحر للنبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم نقصا في ذاته ولا محالا شرعيا حتى ترد به الروايات الصحيحة، لأنه نوع من الأعراض البشرية كالأمراض المؤثرة في الأجسام. علمنا أن السحر نوع من الأعراض البشرية كالأمراض المؤثرة في الأجسام، فلا يستلزم ذلك نقصا ولا محالا شرعيا، وذلك لم يؤثر البتة فيما يتعلق بالتبليغ. وقال ابن حجر: زعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث منكر وردوه، وزعم أنه يحط من منصب النبوة يشكك ويشكك فيها، وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. والمهم دائما تم الرد على على هؤلاء كما ذكرته. نعم أيه. هذا التخيير للناس، ما احنا قلنا ده حيبقى يخش في سحر التخيير، لكن قلبه قلب من عين إلى عين يعني من شجرة إلى حية، هذا لم يثبت وكلها حكاية، لكن كل ما ورد ما يصنعه الساحر إما أنه تخيل زي سحرة فرعون، وإما أنه إمراض، وإما أنه تفريق إلى غير ذلك. أما قلب عين إلى عين فهذا لم يثبت في نصوص، كلها حكايات لا يعتمد عليها. جائز ليس بمحال عقلا، لكن له لم يثبت شرعا، ليس بمحال عقلا أن تقلب العين إذا شاء الله عز وجل إليه أن يقلب عقلا جائز إذا شاء الله عز وجل أن تقلب هذه العين بكلمات يجريها على لسان الساحر لفعل. ما هو لم يثبت شرعا، احنا بنقول لم يمنع مجهول، هو جاء لم يمنع شرعا. لا، اصل كلمه لم يمنع شرعا هو ممنوع اصلا السحر، كلمه لم يمنع شرعا هو ممنوع شرعا. لا دي ما لا احنا بنقول عقلا جائز انه يقدر، جائز انه يقدر اذا شاء الله عز وجل ان يقدر. شرعا هل نقول جائز انه يقدر؟ لابد أن يثبت النصوص، تقول إنه من لم يثبت لا بالمنع ولا بالجواز، فنقف، لم يثبت ذلك. لكن إذا شاء الله عز وجل أن تقلب العين على يد الساحر كالتفريق الذي يحدث لحدث، لكن هذا لم يحدث، فمن قلوش يعني ممكن، لكن لم يثبت ذلك واقعيا. وكل الحاجات التي حكيت لا يعتمد عليها. أيوة، ده نوع من الأنواع، مش نوع واحد. ده نوع من الأنواع اللي هو بيسميه سحر التخيل، يبقى سحر واعي عن الناس، يعني تلاعبوا بالحبال وخيالوا لاعي الناس أنها حياة، هذا تخيل. لكن فيه سحر له تأثير وحقيقة، زي السحر الذي يقتل به والذي يمرض به العبد، كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يفرق به بين المرء وزوجه، وهذه حقيقة كما نص القرآن على ذلك. فمن السحر ما هو حقيقة وله تأثير، ومنه ما هو تخيل. لكن الحقيقة الذي له تأثير ده هل فيه قلب الأعيان؟ هذا لم يثبت في النصوص، لكن ليس بعيد إذا شاء الله عز وجل أن تقلب عيني بكلمات لنقلب. ليه لنقلب؟ كما شاء أن يفرق بين المرء وزوجه بكلمات يقولها ليه السحر. طيب، هو صحيح أنه لم يخرجه، صحيح أنه لم يخرجه، وقال أن إيه؟ إني لم أرد أن إيه؟ أن أثير على الناس شرا، وأمر بإيه؟ بردم البحيرة هذه التي فيها الإيه؟ ماشي، انحلت عقدة من العقد التي نفث فيها، مش شرط بقى أن يكون الانحلال ده واقعي قدام العقد صح. أو ممكن تكون انحلت، يعني هذا إيه؟ بيجد أثرها في جسد. طيب، ذكرنا هذا كلام الشنقيط رحمه الله تعالى، كلام الحافظ أحمد حكمي، ذكرنا قول الشيخ والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قدره في الكون لا في الشريعة المطهرة، علمنا ذلك في الأول مش كذا. طيب، وبعدين ذكر كلام النووي نقلناه هنا، وبعدين تكلم واحكم على الساحر بالتكفير، فاحكم على الساحر بالإيه؟ بالكفر. وطبعا هناك عدة أدلة تشير إلى كفر الساحر، منها عدول اليهود إليه، عدول اليهود إليه، وهو نبذهم الكتاب، كتاب الله عز وجل وراء ظهوره، ونبذ الكتاب كفر، نبذ الكتاب كفر، لأنه لا يتعلم السحر إلا بنبذ إيه؟ إلا بنبذ الكتاب، ونبذ الكتاب كفر. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فنبذ الكتاب كفر، وقد علم أن السحر لا يعمل إلا مع نبذ الكتاب، يعني لا يعمل إلا مع الكفر، فمعنى ذلك أنه لا يتعلمه إلا إيه؟ إلا من كفر. ومنها أيضا قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين. معلوم أن استبدال ما تتلوه الشياطين عوضا عما أوحى الله تعالى إلى رسول صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الكفر، يعني اتبعوا ما تتلو الشياطين عوضا عما يتلوه له النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبدل شرع الله عز وجل بما تتلوه الشياطين، فهذا الاستبدال من أعظم الكفر، وهو عبادة الطاغوت التي هي أصل إيه؟ التي أصل الكفر. أيضا قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهذا الكفر الذي برأه الله تعالى منه هو إيه؟ هو علم السحر وتعلمه، فبرأه، فعلم أن تعلم السحر وتعليمه إيه؟ كفر. طيب، إلى غير ذلك من أدلة أيضا: وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة نصيب، ليس له في الآخرة نصيب، أي معنى ذلك هذا الوعيد ليس له حظ ولا نصيب، وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه. وأيضا في قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، أي أنهم ما آمنوا ولا اتقوا، أي أنهم كفروا، استدل بها أيضا على كفر الإيه؟ على كفر الساحر. وبعد كده يتكلم عن إيه؟ عقوبة الساحر، قلنا حده القتل بلا إيه؟ نكير، كما ثبت عن جندب موقوفا، وعن عمر، وعن حفص، مش كده؟ هو ذكره إيه؟ وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة، مما رواه الترمذي وصححه. وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن إيه؟ عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسلف، اللي هي الأثار الثلاثة اللي هي إيه الثابتة عن الصحابة بقتل الساحر مطلق. طيب أيضا ومن السحر علم التنجيم، علم الإيه؟ علم النجوم، وهو أنواع أعظمها ما يفعلها عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة، وقد بنوا لها بيوتا لأجلها وصاروا فيها تماثيل سموها بأسمها. وللأسف ما زال حتى الآن بيوت لهؤلاء الناس، بيت موجود في أسوان عند السد العالي داخله، يعني ما زالت الرسوم والنجوم من هذه البيوت التي كانت موجودة قبل ذلك لهؤلاء العبدة الذين كانوا يعبدون النجوم. ومن المعروف عن قوم إبراهيم يعني عليه السلام أنهم كانوا يعني يخاطبون هذه النجوم ويعبدونها من دون الله عز وجل. دليل العشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبقى هنا المباحث التي تكلم عليها الحافظ أحمد الحكم، هنا قد تكلمنا عنها فيما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير سورة طه. لم يبقى إلا الكلام عن الايه، عن الكاهن، وأن تصديق الكاهن كفر، وأوجه كفر الايه، وأوجه كفر الكاهن ذكرها الشيخ هنا تقرأها ليس فيها صعوب، وأن من ذهب إلى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد، ومجرد الذهاب فقط لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني مجرد الذهاب دون تصديق يكون سبب في عدم قبول ايه، في عدم قبول صلاته عند الله عز وجل. وبهذا ينتهي الكلام عن الايه، عن باب السحر، ونقف بإذن الله تعالى على بداية حديث جبريل، كلام على الإسلام والإيمان والإيه والإحسان. هنا سائل يقول: فتاة تغير طباعها فجأة، فأخذوا شيء من ملابسها وذهبوا بها إلى امرأة ممن يقوم بفك أعمال السحر، فقالت إنها معمول لها عمل حتى لا تتزوج، هل هذا من الذهاب إلى الكهان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا من الذهاب إلى الكهان. إن ما الذي أضر هذه المرأة أنها علمت أن بها سحر أو ربسا؟ وغالب هؤلاء ضلال يضللون الناس ويفسدون عقائدهم، مع العلم بأن من فعل ذلك فعل ذلك حتى يعلم حقيقة ما أصاب الفتاة، ثم بدأ يبحث بعد ذلك عن من يعالجها بالقرآن. على كل، هي تعالج نفسها بكتاب الله عز وجل وبالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء، وهذا من أنفع الأدوية أن تلتجئ إلى الله عز وجل بإيه؟ بصدق، وتأخذ بأسباب ذلك. بعض العالجين يزعمون تعاون الجن المسلم معهم في علاج الممسوس والمسحور، بل يقوم الجن بإجراء عمليات جراحية للمرضى كما يزعمون، فما حقيقة ذلك؟ هذا أمر فيه تلبيس وإضلال للناس كثير. من أين يدري أن هذا الجن الذي يساعده مسلم؟ من أين عرف ذلك؟ وهم فيهم الكذب والظلم، فهذا الباب يجب أن يغلق. طيب، سائل يقول: حديث ليس الكذاب من ينمي خيرا، هل هو معناه أن الكذب من أجل الإصلاح يجوز؟ نعم، الكذب من أجل الإصلاح يجوز، يكون الكذب فيه ثلاث، مش كده؟ كذب الرجل على امرأته لدوام العشر، والكذب في الحرب، الحرب خدعة، وليس الذي وليس النمام الذي ينم خيرا ليصلح بين الناس، ليصلح بين الناس، يعني يذهب إلى هذا ويقول له فلان قال لا فيك كذا وكذا وكذا وكذا، هذا نم قال فيك، لكن ينمي خيرا، أقول قال فيك كذا وكذا ومن الخير، فيوطد الصلة بينه وبينه، أو يرفع الحقد من قلبه أو البغضاء من من قلبه، فليس هذا بنمام، ليس هذا بنمام، النم المذموم، هذا ينمي خيرا كويس كذا. لكن إن في المعارض لمندوحة من من الكذب، لا ينبغي أن يعود نفسه على على الكذب، لكن يتكلم بالمعارض. سأل يقول: لم يقدر الله لي أن أفعل، أو قدر الله لي أن لا أفعل، أيهما صح؟ لا فرق، لم يقدر لي أن لا أفعل أو قدر الله لي أن لا أفعل، الاثنين واحد، يعني أيهما صح؟ هل المعنى الأول فيه نفي القدر؟ لا، ليس فيه نفي القدر، ليس فيه نفي لإيه؟ للقدر، فهو إثبات للقدر أيضا، فالمعنى واحد. بعد هنا سؤال ما لهش علاقة بالأمر اللي احنا فيه ده، فنكتفي بهذا، لأن أنا عندي موعد حقار أن أنا هنزل أصلي في مسجد آخر، ويجوز أن أخرج بعد الأذان إن كان هناك مسجد آخر سألحقه فيه الصلاة. فإن شاء الله سأدرك الصلاة في مسجد آخر لأنه على موعد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.